الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح متن الجزرية للإمام الجزري رحمه الله تعالى إلى باب الوقف على أواخر الكلم. قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا تمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا، أو في نسخة هنا يوقف مضطرا ويبدى قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. طيب، هذا الباب باب معرفة يعني في بعض النسخ معرفة الوقف والابتداء، وفي بعضها باب الوقف على أواخر الكلم. فهذا الباب يبين فيه أحكام الوقف والابتداء. في الحقيقة موضوع الوقف والابتداء من أهم المباحث في علم التجويد، ولذلك يعني خص بعلم مستقل، يعني هناك علم مستقل من علوم القرآن هو علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء يفصل فيه الكلام على هذا، يعني على مسائل الوقف والابتداء بتناول آيات القرآن الكريم آية آية من أوله إلى آخره، ويبين حكم الوقف على كل كلمة من كلمات القرآن، وما الذي يجوز الوقف عليه وما الذي يمنع، مع تعليل ذلك ولكن هنا في علم التجويد يعني مبحث الوقف والابتداء مجرد يعني قواعد عامة ومجرد يعني تعريف بهذا العلم، وأما تفصيله فيرجع فيه إلى كتب الوقف والابتداء. ومن كتب الوقف والابتداء مثلا كتاب المكتفى في الوقف والابتداء للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، وهناك كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء لعبد الكريم الأشموني، وهناك كتاب المقصد لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وغيرها من الكتب فصلت يعني هذا الموضوع. طبعا تحديد يعني متى يوقف ومتى يبتدأ هذا له ارتباط بعلوم أخرى، فله ارتباط بعلم النحو، فهناك يعني قواعد في الوقف والابتداء مستمدة من النحو. فمثلا يعني لا يجوز الوقف على المبتدأ بدون خبره، إذا كانت الجملة اسمية فيها مبتدأ وخبر فهناك يعني من القواعد أنه لا يصح أن تقرأ المبتدأ وتقف وبعدين تبدأ بالخبر فتفصل المبتدأ عن خبره، ولا يصح أن تفصل الفعل عن فاعله، ولا أن تفصل المضاف عن المضاف إليه، ولا أن تفصل جملة الشرط عن جوابها، إلى غير ذلك يعني من القواعد المستمدة من علم النحو. وهناك يعني مسائل في الوقف والابتداء مستمدة من القراءات القرآنية، فأحيانا الآية الكريمة يكون فيها قراءات متعددة، ولا بد لمن يتكلم عن حكم الوقف على كلمة من كلمات القرآن أن يكون عارفا بالقراءات القرآنية ويبين حكم الوقف عليها على أي قراءة، يعني يقصد أنه يجوز الوقف عليها أو لا يجوز الوقف عليها، لأنه قد يجوز الوقف على كلمة في قراءة ولا يجوز في قراءة أخرى، لأن الإعراب يختلف من قراءة إلى أخرى، وقد يكون جائزا عليها في قراءة أو ممنوعا في قراءة أخرى، لابد أن يكون عنده علم بالقراءات حتى يبين حكم الوقف على قراءات مختلفة. وكذلك له ارتباط أيضا بعلم التفسير، لأن الوقف له علاقة بالمعنى، فلابد أن يكون عارفا بمعاني آيات القرآن الكريم وما جاء في تفسيرها، وبناء على التفسير أيضا يحدد موضع الوقف. يعني مثلا في النحو قد يكون الكلام قد تم من الجهة الإعرابية النحوية، أنه جاء المبتدأ وخبره وانتهى الكلام من الناحية النحوية، ولكن من ناحية التفسير هذا الكلام له ارتباط معنوي بما بعده، فيتعين وصله ولا يجوز الوقف عليه لأنه يخل مثلا بالمعنى من جهة التفسير وهكذا. طيب، خصوص الوقوف الموجودة في أواخر في يعني كلمات المصحف أو في طبعات المصحف الشريف المختلفة، فهل هذه الوقوف يعني يتعين اتباعها ولا يجوز مخالفتها وأنها مسألة اجتهادية؟ فالجواب على هذا أن يعني علامات الوقوف الموجودة في المصاحف المتداولة هي عبارة عن اجتهاد لجنة من العلماء المعروفين الذين تولوا مراجعة المصاحف. كل مصحف مثلا مطبوع في بلد ما يبين لك يعني في آخر هذا المصحف يعني أسماء اللجنة التي تولت يعني الإشراف على طباعة هذا المصحف، فعلماء اللجنة المشرفة على طباعة المصحف هم علماء فاضل يعني من أهل الاختصاص، اجتهدوا واختاروا من بين ما وقفوا عليه في كتب الوقف والابتداء وفي كتب التفسير والإعراب القرآن وكذا، اجتهدوا في اختيار هذه المواضع ووضع علامات الوقوف بما يعني توصلوا إليه من اجتهاد. لكن بالنسبة يعني للقارئ الذي يقرأ من المصحف المعين، هل يلزمه اتباع هذه الوقوف أو لا يلزمه؟ هذا متوقف على حال هذا القارئ، إذا كان طالب علم واطلع على كتب الوقوف وكتب التفسير وكذا ووجد أن هناك يعني وقوفا يعني جائزة ويعني نص على جوازها علماء مثلا من الأئمة السابقين، ولكن اللجنة لم تختر هذا الموضع ولم تضع عليه علامة وقف، فيجوز له أن يقف عليه في هذه الحالة إذا كان عن علم ودراية ونتيجة يعني قراءة واطلاع، ويكون عنده يعني خلفية في النحو والتفسير حتى يعني يخالف اجتهاد اللجنة التي وضعت هذه العلامة. أما إذا لم يكن كذلك فلا شك أنه عليه أن يتبع هذه الوقوف الموجودة أفضل من أن يجتهد هو برأيه، لأنه قد يتوهم أشياء مخالفة للصواب. يعني إذا كان القارئ ليس عنده علم بالنحو ولا بالتفسير ولا اطلع على كتب الوقوف، ففي هذه الحالة قد يستحسن هو برأيه موضعا، ويكون هو من برأيه وبهواه يعني يرى أن هذا مكان مناسب لأن يقف عليه، أو يرى مثلا مناسبا أن يصل مع أنه توجد علامة ميم التي تشير إلى لزوم الوقف هنا. فالقصد أنه في هذه الحالة يعني لا يمشي برأيه ولا يتبع رأيه وهواه إذا لم يكن عنده علم يعني كافي ولم يكن عن اطلاع، فعليه أن يقلد يعني علماء اللجنة التي اختارت هذه المواضع، يكون أولى طبعا من أن يعمل برأيه. لكن من كان يعني كما ذكرنا له اطلاع ودراية وكذا ويرجع إلى كتب الوقف، فيجوز طبعا أن يخالفهم إذا كان عن اجتهاد وعلم، لأن مسائل اجتهادية طبعا هناك أمور مجمع عليها، يعني كأي علم من العلوم تكون فيه مسائل يعني متفق عليها ومسائل مختلف فيها، فتجد يعني كتب الوقف تنص يعني على الوقوف التي اتفقوا على جوازها أو اتفقوا على منعها، والوقوف الأخرى الاجتهادية التي فيها مجال للاجتهاد، فإذا رجع إلى هذه الكتب يمكن أن يختار منها ما يوافق يعني القراءة التي يقرأ بها ويكون معناه صحيحا ولا يخل بالإعراب وهكذا. فنقول أن موضوع الوقف والابتداء من الأمور المهمة ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في تعلمهم للقرآن الكريم كانوا يتعلمون حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. يعني توجد أثار عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يهتمون بمواضع الوقوف وكانوا يتعلمون الآيات فيتعلمون حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف, هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وجاء في الحديث الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يخطب, سمع رجلا يخطب يعني خطب خطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. هنا جاء في بعض الروايات أن الرجل وقف عند قوله ومن يعصهما, قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما, ثم قال فقد غوى, هو أراد أن يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى, لكن أساء الوقف فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف. وأن هذا الوقف يوهم خلاف المعنى الصحيح, يعني يوهم أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما إذا وقفت يعني فقد رشد أيضا, فهذا المعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت, لسه بيستفتح الخطبة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم أنت. الحديث صحيح, وفي الحقيقة يعني الشراح الحديث الذين لم يقفوا على هذه الرواية المبينة لسبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في شرحهم وقالوا سبب الإنكار يعني أنه يعني جمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد, فقال يعني ومن يعصهما, وكان ينبغي أن يقول من يطع ومن يعصي الله ويعصي الرسول, لكن في حقيقة هذا الكلام غير صحيح يعني, وقاله بعض الشراح كده يعني ما عرفوا سبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب فظنوا أن هذا هو السبب, لكن هذا ليس بصحيح لأنه وردت يعني نصوص عديدة في القرآن وفي السنة فيها يعني الجمع في ضمير واحد يعني بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, فليس هذا ممنوعا, ولكن سبب الإنكار هو الوقف القبيح يعني أن الرجل وقف وقفا قبيحا أخل بالمعنى. فقصد أن هذا يبين يعني أهمية الوقوف. الوقوف لها فوائد, يعني من فوائد الوقوف إراحة القارئ, يعني تريح القارئ, وإظهار معاني الآيات وبلاغة الآيات وإعجاز القرآن الكريم, وأنها سبب في زيادة جمال القرآن الكريم وأدائه, وأنه كذلك يعني هناك وقوف على رؤوس الآية, هذه يعني من فوائدها تبين يعني رأس الآية وتمييز رأس الآية عن غيره. طيب الوقف له أقسام, فينقسم يعني تقسيما أساسيا إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوقف الاختباري, القسم الثاني الوقف الاضطراري, والقسم الثالث الوقف الانتظاري, والقسم الرابع الوقف الاختياري بالياء. فالوقف الاختباري بالباء هو الوقف الذي يراد به بيان المقطوع من الموصول والثابت من المحذوف, و يعني وما رسم تاء تمييز ما رسم بالتاء عن ما رسم بالهاء ونحو ذلك. فهذا الوقف الاختباري ويكون على سبيل الاختبار, ويكون على سبيل الاختبار يعني المعلم يختبر طالبه فيأمره بالوقف على كلمة من الكلمات ليعلمه يعني أن هذه الكلمة مقطوعة أو موصولة في الرسم, زي مثلا يعني كما سيأتينا إن شاء الله مثلا ألا أحيانا تأتي أن وحدها ولا وحدها، وفي حالة الوقف الاختباري يمكن أن يختبره في مسألة هل يجوز الوقف يعني اختبارا على أن وحدها أو لا يجوز أو كده. طيب الوقف الاضطراري هو الوقف لانقطاع النفس أو لنسيان ما بعده أو لسعال أو نحو ذلك، يعني من مما يطرأ على القارئ فيضطره للوقوف، يعني انقطاع النفس أو نسيان ما بعده، أحيانا القارئ يعني يصل إلى كلمة وينسى الكلمة التي بعدها ويتردد فيها أو كذا فيقف مضطرا. والنوع الثالث وهو الوقف الانتظاري، وهو الوقف بغرض جمع القراءات، الوقف على الكلمة بغرض جمع أوجه القراءة فيها، وهذا خاص بمن يقرأ ختمة يجمع فيها أكثر من قراءة، فيكون في الكلمة الواحدة يعني أكثر من وجه في قراءتها، فيقف على الكلمة مثلا يقرأها مرة بالقصر ثم يقف عليها ويوسط المد ثم يشبعه وهكذا، ثم يصل إلى آخر وجه فيها بما بعدها من الكلمات. فهذا الوقف الانتظاري، وهذا في حالة يعني تعلم القراءات القرآنية، والغرض منه الوقف على الكلمة التي فيها أوجه في القراءة حتى يجمع بقية أوجه القراءة فيها. طيب هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، الاختباري و الاضطراري والانتظاري، هذه يعني يمكن فيها الوقوف على أي كلمة، على أي كلمة يمكن الوقف فيها اختبارا أو اضطرارا أو انتظارا، يعني لا تنقسم إلى تام وكاف وحسن، هذا التقسيم لا يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة السابقة. وأما الوقف الاختياري فهو ما عدا ما سبق، يعني أن يقف القارئ باختياره، أن يقف القارئ باختياره يختار موضعا ليقف عنده بغرض يعني الارتياح وإظهار معنى الآية ونحو ذلك. ففي حالة الوقف الاختياري ينقسم هذا الوقف الاختياري إلى ثلاثة أقسام: وقف تام، ووقف كاف، ووقف حسن. وقف تام، ووقف كاف، ووقف حسن. الوقف التام هو الذي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده ولا يتعلق ما بعده به. الوقف التام هو ما يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، يعني يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده أيضا، ولا يتعلق بشيء مما بعده ولا يتعلق به شيء مما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، يعني لا تعلق له بما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. ويوجد عند انتهاء القصص وانقضاء الكلم، وأكثر ما يكون هذا الوقف في رؤوس الآيات، أكثر ما يكون عند رؤوس الآيات. طيب الوقف الكافي يشبه الوقف التام من جهة أنه يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، ومن جهة أنه لا يتعلق بما بعده من جهة اللفظ، لكن يختلف عن الوقف التام في أنه يتعلق بما بعده معنى، يتعلق بما بعده معنى، يعني من جهة اللفظ ليس له تعلق، اللفظ هو مسائل الإعرابية من جهة يعني الناحية الإعرابية ليس له تعلق بما بعده، فيحسن الوقوف عليه لأن الجملة انتهت يعني من ناحية الإعرابية وليس له تعلق لفظي بما بعده، ويحسن الوقوف عليه ويحسن أيضا الابتداء بما بعده. لكن من جهة المعنى يكون مثلا في وسط قصة يعني لم تنتهي القصة بعد، أو في وسط موضوع يعني الموضوع لم ينتهي بعد، ولكن يعني هذه الفقرة الخاصة انتهت، لكن الموضوع بصفة عامة لا يزال هناك ارتباط معنوي بين هذا الموضع وما بعده. فهذا يسمى الوقف الكافي. من أمثلته قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة هنا الوقف عندها وقف كاف، يعني ليس لها تعلق بما بعدها من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى يعني لا يزال سياق الكلام متصلا بعدها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني إني جاعل في الأرض خليفة، هذه جملة يعني اكتمل معناها، ولكن وليس لها تعلق لفظي بما بعدها، ولكن من جهة السياق العام لا يزال سياق الكلام متصلا، وما بعدها يعني له علاقة بها معنوية من جهة السياق العام. مثلا لو نأخذ مثلا الوقف التام، مثلا قوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. خلاص بعدها واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذه كانت تتكلم عن الدين وأحكام الدين وكذا، وكان موضوع يعني سياق الكلام كان عن الدين وأحكامه والتجارة ودين التجارة وكذا. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وبعد ذلك كلام عن الرهان المحبوبة، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، بعدين واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني كلام جديد ليس هناك تعلق لا لفظي ولا معنوي، يعني انتهى السياق تماما، وبداية يعني سياق جديد وموضوع جديد. طيب الوقف الحسن هو الوقف على ما أفاد معنى. الوقف الحسن هو الوقف على ما أفاد معنى بحيث يحسن الوقوف عليه لكن لا يحسن الابتداء بما بعده، لأنه له تعلق لفظي ومعنوي بما بعده، له تعلق لفظي ومعنوي بما بعده، لكن تعريف الوقف الحسن أنه يعني ما يحسن الوقف عليه لكن لا يحسن الابتداء بما بعده. يحسن الوقف عليه لأنه عبارة عن جملة يعني مكتملة، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعدها، لأن ما بعدها له ارتباط لفظي ومعنوي بها. مثاله مثلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فقبل الاستثناء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هنا إذا وقفت فالجملة يعني اكتملت وأفادت معنى، أفادت معنى مكتملا، ولكن لا يحسن أنك تبدأ تقول إلا من ظلم، وجملة إلا من ظلم لها ارتباط لفظي ومعنوي بما قبلها، لأن أداة الاستثناء والمستثنى له ارتباط بالمستثنى منه، يعني إعراب المستثنى نفسه مرتبط بإعراب المستثنى منه الذي جاء قبله. فالوقف الحسن هذا حكمه أنه يجوز الوقوف عليه لكن لا يجوز الابتداء بما بعده. إذا أردت أن تبدأ لابد أن ترجع مرة أخرى حتى تصله بما بعده. فيقول: وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. ثم شرح يعني التام وشرح الكافي وشرح الحسن، ثم قال: إلا رؤوس الآي جوز. قال يعني إلا رؤوس الآي جوز، بمعنى أنه لا يحسن الابتداء بما بعد الوقف اللي هو الحسن. الوقف الحسن يحسن الوقوف عليه لكن لا يحسن الابتداء بما بعده، إلا إذا كان الوقف الحسن هذا رأس آية، فإنه في هذه الحالة يجوز الابتداء بما بعده الذي هو بداية آية جديدة، الذي هو بداية آية جديدة. فالحكم بصفة عامة أنه في رؤوس الآية، في رؤوس الآية ورد فيها في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفت قراءة مفسرة حرفا حرفا وكذا إلى آخر الحديث، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية. هنا يعني العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، بعضهم أخذه على ظاهره وعمومه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية فيسن الوقف على رؤوس الآية بغض النظر عن نوع الوقف هنا حسب التقسيم الاصطلاحي هل هو تام أو كافي أو حسن، أو حتى لو كان وقفا ممنوعا من جهة التقسيم الاصطلاحي فلا يمنع في هذه الحالة ويستثنى منه رأس الآية، كما في مثل قوله تعالى مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من جهة يعني التقسيم الاصطلاحي هناك يعني تعلق ولابد من وصلها من جهة المعنى، ولكن نظرا لأن للمصلين رأس آية فيجوز الوقف عليها على هذا القول، والابتداء بما بعدها تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك في سورة الصفات مثلا في قوله تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون، هنا رأس آية ولد الله وإنهم لكاذبون، فهنا يعني بداية من إفكهم ليقولون هذا رأس آية نهاية آية، والجملة التي بعدها هذا من مقول الكفار، ولو لم تكن بداية آية لما جاز البدء بها عند أحد من العلماء، لكن هنا في هذا الموضع خاصة لأنها رأس آية فعلى قول فريق من العلماء قالوا أن رؤوس الآية يجوز الوقف عليها مطلقا، بل يعني يسن الوقف عليها مطلقا حتى ولو كان لها تعلق بما بعدها لفظا أو معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. القول الثاني قالوا كان يقف على رؤوس الآية، قالوا هذا يعني على سبيل العموم والإجمال يعني غالبا، وهذا يعني يستثنى منه الآيات القليلة التي لها تعلق بما بعدها لفظا معنا، فهذه لا يوقف عليها، فهذه لا يوقف عليها، وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها فيكون فنحمل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها بغرض تعليم أمته عدد الآي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته عدد الآي عن طريق الوقف عليها، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون عد الآيات الكريمة عن طريق وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا كان يقف لعذر يعني وهو تبليغ الأمة أعداد آية القرآن الكريم، لكن متى ما حصل المقصود وعلمنا عدد الآية وميزنا رؤوس الآية عما بعدها فنرجع ونأخذ بالمعاني، وإذا وجدنا تعلقا لفظيا ومعنويا فإنما نصل هذه الآية بما بعدها. فعلى كل حال يعني هذا يعني قولان لأهل العلم، ومسألة يعني فيها سعة إن شاء الله، فيجوز الوقف على رؤوس الآية على القول الأول حتى ولو كان لها تعلق بما بعدها كالأمثلة التي ذكرناها. لا رؤوس الآيات يعني دائما تكون جملة، يعني تنتهي جملة عند رأس الآية، لكن هذه الجملة أحيانا يكون لها تعلق بما بعدها، زي مثلا إيه يتفكرون في الدنيا والآخرة، يتفكرون رأس الآية في الدنيا والآخرة رأس الآية بداية الآية التي بعدها، هناك يعني مواضع مثلا أحيانا لكنها في بعض القراءات دون بعض، في بعض القراءات دون بعض يعني قد يأتي رأس الآية عند المنعوت ويكون النعت بداية الآية التالية، كما في قوله تعالى أمطرنا عليهم حجارة من سجيل رأس آية في قراءة نافع في سورة هود من سجيل رأس آية منضود مسومة عند ربك، منضود بداية الآية التالية، بداية الآية التالية في قراءة نافع يعني تبدأ الآية من كلمة منضود، هذا قد يقع يعني في بعض القراءات، وفي معظم القراءات يعني توجد أمثلة مثلا للجر والمجرور الذي له تعلق بما يكون يعني عامل الجار والمجرور في الآية السابقة، والجار والمجرور يكون بداية الآية اللاحقة. يعني عندنا زي مثال يعني يتفكرون في الدنيا والآخرة، وفي قراءة نافع مثلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذه رأس آية في العد اللي هو العد المدني، قراءة نافع ويعني تسير على العد المدني، فعندهم إيه؟ على بني إسرائيل هم رأس الآية، وبعدين بما صبروا بداية الآية التالية وهكذا. فطبعا أيضا العلم بالقراءات وبعد الآية وكذا يساعد أيضا على معرفة الوقت، إذا كانت الآية معدودة في القراءة التي تقرأ بها فبالتالي يسمى لك الوقف عليها، على القول بسنية الوقف على رؤوس. ثم قال: وغير ما تم قبيح، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدى قبله. أشار هنا إلى الوقف القبيح، إلى الوقف القبيح، وهو يعني الوقف غير المفيد الذي يعني لم يتم معناه، يعني لم يفد، يعني كان غير مفيد ولا يفيد معنى، أو أفاد معنى قبيحا. يعني طبعا هذا من باب أولى، يعني إذا كان الوقف الذي لا يفيد معنى لا يصح الوقف عليه، وكذلك أيضا ما أفاد معنى قبيحا. ما لا يفيد معنى مثل أن يقف على بسم، في قوله بسم الله الرحمن الرحيم فيقف على بسم، أو يقف على مالك يوم الدين فيقف على مالك ويقف مثلا، وما أشبه ذلك، ويبتدئ بيوم الدين مثلا، فهذا وقف قبيح. وكذلك أيضا إذا أفاد معنى قبيحا، إذا أفاد معنى قبيحا يعني أو أخل بال أفاد معنى يعني غير مقصود يعني، وأوهم معنى فاسدا، كما مثلا في مثل قوله تعالى: وما من إله إلا الله. فلو شخص مثلا وقف قبل الاستثناء والعياذ بالله تعالى، يقول مثلا وما من إله ويقف مثلا، فيفيد معنى قبيحا ومعنى غير مقصود. مثلا: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يجي شخص مثلا وما أنزلت التوراة والإنجيل ويقف مثلا أو كذا، فيفيد معاني يعني غير مقصودة وغير مرادة. وكما أن الوقف منه وقف قبيح، فكذلك أيضا الابتداء منه ابتداء قبيح. يعني قد لا يكون الوقف قبيحا، ولكن الابتداء بما بعده قبيح، كأقوال الكفار يعني التي وردت في سياق الإنكار عليهم في كتاب الله تعالى مثلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة مثلا: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. فإذا جئت قلت قول الذين قالوا وقفت وجد بادئ مثلا إن الله فقير، تعالى الله عن ذلك، فيكون هذا بدءا قبيحا يعني. ففي هذه الأمثلة إذا فصلت يعني فعل القول عن مقول القول عن مقول القول، وبدأت بمقول القول، وكان مقول القول يعني من كلام الكفار مما يستنكر يعني ويستفشع وكذا، فيكون البدء قبيحا في هذه الحالة. لكن قال: وله الوقف مضطرا ويبدى قبله، يعني في المواضع التي يقبح الوقف عليها، في المواضع التي يقبح الوقف عليها، يعني إذا كان موضع يقبح الوقف عليها وموضع يقبح الابتداء بها، إذا كان موضع مما يقبح الوقف عليه فله أن يقف عليه مضطرا في حالة الوقف الاضطراري، كما ذكرنا إذا انقطع نفسه مثلا أو كذا، فيجوز في هذه الحالة يكون باب الاضطرار، لكن يعني يحاول قدر الإمكان تحاشي هذه المواضع. وإذا وقف مضطرا يبدأ قبله، يعني إذا أراد أن يرجع يرجع كلمة أو عدة كلمات حتى يكمل المعنى. يقول: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. يعني لا يوجد في القرآن وقف واجب بالمعنى الاصطلاحي للوجوب، يعني بمعنى أنه يأثم القارئ بتركه، ولا حرام بمعنى أنه وقف يأثم القارئ بالوقف عليه، لأن الوقف والوصل لا يدلان على يعني على معنى إلا بحسب ما في ذهن القارئ يعني وفي ذهن المتكلم. ثم استثنى قال غير ما له سبب، يعني إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه، وهو أن يصاحبه يعني قصد محرم، يعني المعنى قد يكون قبيحا ولكن لم يقصده المتكلم، فهو وقف ممنوع أو قبيح أو كذا، لكن من جهة الاسم الشرعي إذا لم يقصد المتكلم يعني هذا المعنى القبيح فإنه يكون معذورا، يعني لا يكون عليه اسم شرعا، لكن إذا قصد المعنى القبيح والعياذ بالله تعالى فإنه يأثم به بهذا القصد السيء. يعني فكالأمثلة التي ذكرناها والعياذ بالله، يعني لو شخص مثلا ابتدأ بكلمة كفرية أو وقف مثلا ما من إله وقف والعياذ بالله، أو قال مثلا إني كفرت والعياذ بالله مثلا بما أشركت من قبل، قال إني كفرت ووقف، أو بدأ يعني بأمثال العبارات التي مثلنا بها أو كذا، إذا قصد المعنى القبيح ولا يزول قد يأثم بل قد يكفر ولا يزول حسب يعني نوع المعنى، إذا كان المعنى حراما فيأثم، وإذا كان المعنى يعني كفرا ولا يزول الله وقصده يكفر ولا يزول الله، لكن إذا لم يقصد يعني نية سيئة أو لم يرد يعني المعنى السيء فإنه يكون ملوما، يعني يكون ملوما إذا وقف وقفا غير لائق أو ابتدأ بداية غير لائق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. أقول الحمد لله.